جزاكم الله خيرا جميعا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بهذا الجهد والعمل. وأجيب بسرعة، والدرجات سوف تصلكم بإذن الله لاحقا. السؤال الأول يقول: ضع علامة صح أو علامة خطأ أمام الجمل الآتية: أخي، في قدم أخي من السفر، فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة. الجواب صحيح. الفعل المضارع في المنافق لن يفي بوعده منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة. خطأ. كل الأفعال الماضية وأفعال الأمر والحروف مبنية. صحيح. السؤال الثاني: أعرب أحاديث في الجملتين الآتيتين إعرابا كاملا. بحثت في أحاديث كثيرة: اسم مجرور بفي وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. لو قلت اسم مجرور بفي وعلامة جره الفتحة وسكت صحيح. المهم أنك تذكر الموقع والحكمة والعلامة الصحيحة. بحثت في أحاديث الرسول اسم مجرور بفي وعلامة جره الكسرة لأنه مضاف إلى الرسول. أما الأول فجرد من التعريف ومن الإضافة. السؤال الثالث: ما فوق الخط في الجملة الآتية مفعول به منصوب ومضاف إلى ما بعده. هذه من التيسيرات والتسهيلات. حوله إلى المثنى مرة وإلى جمع المؤنث السالم مرة ثانية مع الضبط بالحركة الإعرابية. قرأت مجلة المعهد. في المثنى ستقول: قرأت مجلتي المعهد بحذف النون لأنه أضيف. قرأت مجلتي المعهد على ماذا؟ تاء وياء فقط. لا ما هي يعني. هذه ما يلزم، هذه الياء هي العلامة، الياء هي علامة الإعراب. الجمع المؤنث: قرأت مجلاتي المعهد. قرأت مجلاتي المعهد مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة لأنه جمع بالألف والتاء. السؤال الرابع: أكمل الفراغات الآتية في إعراب الجملة الآتية. ويسألونك عن ذي القرنين. يسألون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون، والواو التي في يسألون في داخل يسألون ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل، في محل رفع فاعل. الكاف في يسألونك ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به. يسألونك، إذن يسألونك مكونة من ثلاث كلمات: فعل وفاعل ومفعول به. عن حرف جر، وذي اسم مجرور بعن وعلامة جره الياء لأنه من الأسماء الخمسة، وهو مضاف، والقرنين مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء لأنه مثنى. من أجاب هذه الإجابات كاملة صحيحة سيأخذ 11 درجة من 10 درجات، أي أن هناك فقرة زائدة، هو سؤال زائد. فمن أجاب كل الفقرات بإجابات صحيحة فسيأخذ أكثر من الدرجة الكاملة. أما من أخطأ خطأ واحدا فسيأخذ الدرجة كاملة، ومن أخطأ خطأين أو أكثر فستنقص الدرجة بحسب عدد الأخطاء التي أخطأها. طيب، الحديث الماضي في الدرس الماضي انتهى عند الحديث عن أنواع الخبر، عن المبتدأ والخبر، لكن كان كان الحديث الأخير هو عن أنواع الخبر، وذكر أن أنواع الخبر ثلاثة، هي الخبر المفرد والخبر الجملة والثالث الخبر شبه الجملة. وهناك حديث سيأتي إن شاء الله حول التقديم والتأخير بين المبتدأ والخبر، ولكنني رأيت وأرجو أن أكون مصيبا في اجتهادي أن أؤخر الحديث عن التقديم والتأخير بين المبتدأ والخبر إلى أن ننتهي من حديث اليوم، وهو الحديث عن النواسخ، وبالتحديد إلى أن ننتهي من الحديث عن الناسخين الأول والثاني، وهما كان وأخواتها وإن وأخواتها، وذلك لأننا سنحتاج إلى يعني أن نعيد مرة ثانية الحديث عن التقديم والتأخير مع كان، ونعيد الحديث عن التقديم والتأخير مع إن، فنجعل الحديث عن التقديم والتأخير في هذه الأبواب الثلاثة، المبتدأ والخبر وكان وأخواتها وإن وأخواتها مرة واحدة، من أجل أن يكون الحديث مرتبطا بعضه ببعض، لأننا لو أخذناها الآن وتحدثنا عنها الآن فسنحتاج إلى إعادة الحديث عنها والتذكير بها مع كان وأخواتها، لكن مع تغير الحكم الإعرابي، وسنعيد مرة ثانية الحديث عنها مع إن وأخواتها مع تغير الحكم الإعرابي، فنجعلها كلها حديثا واحدا متصلا بعضه ببعض حتى يكون أثبت وأنفع، وأرجو أن يكون هذا غدا إن شاء الله تعالى. الحديث الآتي هو كما هو موجود في المتن العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر. هنا مجموعة من العوامل المؤثرات التي تغير في حكم المبتدأ والخبر، وهي ثلاثة أبواب. الباب الأول يقول الأجرومي رحمة الله عليه: باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر، وهي ثلاثة أشياء. أشياء، ثلاثة أشياء. أشياء بالمناسبة ممنوعة من الصرف، كلمة أشياء ممنوعة من الصرف لأنها مختومة بألف ممدودة زائدة، بألف ممدودة زائدة، يعني حكمها حكم صحراء وهيفاء وعلياء ونجلاء وحمراء وزرقاء ونحوها. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. لا تسألوا عن أشياء، فعن حرف جر وأشياء اسم المجرور، لكن لو أدخلت عليها أل التعريف لقلت أود أن أسأل عن الأشياء، أود أن أسأل عن الأشياء، إذا أدخلت عليها أل فتجرها بالكسرة بالحركة الأصلية. قال: وهي ثلاثة أشياء، كان وأخواتها وإن وأخواتها وظننت وأخواتها، وسنتحدث عنها بالتفصيل. قال: فأما كان وأخواتها فإنها ترفع الاسم وتنصب الخبر. هذا يعني هذا الكلام هو زبدة الحديث عن كان وأخواتها، ما سيأتي كله تفريعات وتفصيلات. كان وأخواتها أفعال ناقصة ناسخة تدخل على المبتدأ والخبر فتغير فيهما، فترفع الأول ويسمى اسمها، وتنصب الثاني ويسمى خبرها. كل هذا يحتاج إلى توضيح وإلى ضرب عديد من الأمثلة، فانتبهوا بارك الله فيكم. الباب الأول هو باب كان وأخواتها. كان وأخواتها هي أولا هي أفعال، يعني ليست أسماء ولا حروف، وهي بهذا اللفظ أفعال ماضية، كان وصار وأضحى وأمسى ونحوها مما يأتي الآن ذكره إن شاء الله، هي بهذا اللفظ أفعال ماضية، وقد تتحول إلى الفعل المضارع أو فعل الأمر في كثير منها، لكنها هي أفعال تسمى ناقصة. ما معنى ناقصة؟ هذه هي المجموعة في اللغة العربية التي تسمى الأفعال الناقصة. ماذا يقابل الناقص؟ التام. يقابل الفعل الناقص الفعل التام، كذا يعني تقسيم عقلي. الأصل في الأفعال أن تكون تامة. ما معنى تامة؟ يعني أن يكون لها فاعل أو نائب فاعل، هذا هو التمام فيها. تمام الأفعال أن يكون لها، أن يكون مرفوعها فاعلا أو نائب فاعل، وهذا هو الأغلب والأكثر في الأفعال، كل الأفعال ما عدا كان وأخواتها. فكان وأخواتها هذه نقصت. ما وجه النقص فيها؟ نقصت لأنها أفعال وليس لها فاعل ولا نائب فاعل، لأنه عقلا وفطرة لا بد أن يكون لكل فعل فاعل، وعند النحويين إذا لم يذكر الفاعل سيكون مكانه نائب عنه، فلا بد من يعني ملء هذا المكان. لكن هذه المجموعة هي مجموعة من الأفعال لكن ليس لها فاعل ولا نائب الفاعل، ولذلك سميت ناقصة، كأنها نقصت درجة عن الأصل الذي تكون عليه الأفعال، وهي أنها لها فواعل أو نوائب للفواعل. ناسخة، ما معنى ناسخة؟ ما معنى النواسخ؟ النسخ ما هو؟ التغيير. إذن هي مغيرة مؤثرة. ما تغييرها؟ تغييرها أنها تدخل على المبتدأ والخبر، لنفترض أن هذين الشكلين مكونين من مبتدأ وخبر، كأن تقول مثلا السماء صافية، مبتدأ وخبر، تدخل هنا في هذا المكان هذه النواسخ، سواء كان وأخواتها أو غيرها، هذه النواسخ يعني مغيرات، فتؤثر على طرفي الجملة، تؤثر على ركني هذه الجملة، تؤثر من جهتين. الجهة الأولى التسمية، التسمية لهذا النوع وهذا النوع. هذا في السابق كان يسمى مبتدأ، سيتغير هذا المصطلح، يعني الموقع الإعرابي له سيتغير، كنت في السابق تسميه مبتدأ، بعد ما يدخل الناسخ أيا كان، سواء كان أو ظن أو إن، سيتغير مصطلحه، سيزول كلمة مبتدأ وخبر المبتدأ، ستتغير، سوف يكون المبتدأ له عنوان جديد، له مصطلح جديد، وهو كلمة اسم هذا المغير، والخبر، خبر المبتدأ سيكون خبرا للمغير نفسه وليس للمبتدأ، خبرا للمغير. كأن تقول مثلا صارت السماء صافية، الآن لما تريد أن تحدد المواقع الإعرابية تقول السماء اسم صار، خلاص انتهى أن يعني عنوانه السابق، بطاقته الشخصية السابقة التي كان يسمى فيها مبتدأ تغيرت، استخرج بطاقة جديدة هي اسم كان، وهذا الموقع سيكون خبر كان. هذا التغيير في ماذا؟ في العنوان، في المصطلح، في الاسم. التغيير الثاني في الإعراب، والإعراب سيمس أحد الطرفين في كان وأخواته، والذي سيتغير في الإعراب هو الخبر، سيكون هذا عنوانا جديدا وهو اسم صار، وهذا سيكون خبر صار. هنا سيكون اسم صار حكمه مرفوع باق على حكمه السابق، لكن تغير العنوان فيه، حكمه مرفوع. هنا سيكون خبر صار، هذا موقعه وحكمه الإعرابي أنه منصوب. إذن هذا ناله تغييران، هذا الجزء هذا من الجملة صار فيه تغييران. التغيير الأول عنوانه صار خبر المؤثر نفسه، خبر صار أو أي مؤثر من النواسخ، والحكم الإعرابي له سيكون هنا منصوبا مع كان وأخواتها، فستعربه على أنه خبر صار منصوب، على ما تنصبه في هذا المثال هي الفتحة. إذن كان وأخواتها أفعال ناقصة ناسخة مغيرة تدخل على المبتدأ والخبر فتغير فيهما، فترفع الأول ويسمى اسمها، وتنصب الثاني ويسمى خبرها، سواء خبر كان أو خبر إحدى أخواتها التي دخلت عليها. ولذلك يمكن بعضكم يسمع في بعض الأمثال الشعبية يقول مثلا فلان راح في خبر كان مثلا، أو الشيء الفلاني في خبر كان. ما معنى خبر كان هنا؟ لماذا خبر كان؟ لأنه تغير. هو لأمرين الحقيقة. الأمر الأول التغير، تغير الإعرابي، يعني ما ثبت هو تغير، راح في خبر كان. الثانية الدلالة على المضي، لأنه لما أقول السماء صافية ثم أعبر بكان وليس بصارة، سأقول كانت السماء صافية، كأنني أشعرك أن السماء الآن ليست صافية. إذن الصفاء هنا، الصفاء راح في خبر كان فصار منصوبا وصار شيئا من الماضي أتحدث عنه. ولذلك هي تطلق يعني بأي هذين المعنيين. هذا هو عمل كان وأخواتها، ترفع الاسم وتنصب الخبر، وهي أفعال ناقصة ناسخة. ما أخوات كان هذه؟ ولماذا سمي الباب باب كان وأخواتها؟ يعني ما الميزة التي تميزت بها كان فصارت هي عنوان الباب، صارت هي أكبر الأخوات والبقية يعني تعطف عليها؟ لماذا ما صار الباب باب ليس وأخواتها، أو باب صار يعني بالعامية؟ وش حيث كان يعني ما التميز لكان؟ هذا سنتحدث عنه يعني بشكل سريع وإن كان خارج المتن. قال رحمة الله عليه: فأما كان وأخواتها فإنها ترفع الاسم وتنصب الخبر، وهي كان وأمسى وأضحى، عفوا، كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس وما زال ومن فك وما فتئ وما برح وما دام. هذه العائلة التي تتقدمها في السن وفي التقدير والاحترام كان، فينسب الباب إليها فيقال باب كان وأخواتها. هذه هي الأفعال، وسأذكرها واحدا واحدا وأذكر يعني مثالا سريعا عليها. الأولى كان، وكان يا إخواني لها مجموعة من المعاني، منها الدلالة على الزمن، منها الدلالة على الماضي، وإن يعني أسعف الوقت وأمد الله في العمر وبارك في الوقت سوف تكون واحدة من الوقفات في التأملات القرآنية مع معاني كان في القرآن الكريم، لأن كثيرا من الناس يشكل عليه مثل قول الله سبحانه وتعالى وكان الله غفورا رحيما. يقول كيف كان الله غفورا رحيما؟ يعني في الماضي كان غفورا رحيما. فيبتلع هذه المسألة أو هذا الإشكال ويحاول أن يخلص نفسه منه بأي شكل. يقول آمنت بالله والله سبحانه وتعالى غفور رحيم، كان وما زال وسيظل جل وعلا غفور رحيم، لكن يبقى في نفسه كيف يعني أتعامل مع كان هنا في قول الله جل وعلا وكان الله غفور رحيم؟ هل هي للمضي فقط أو أنها تدل على المضي وتدل في يعني تراكيب أخرى وفي جمل أخرى منها هذه الجملة على معاني أخرى؟ هذا سيأتي الحديث عنه إن شاء الله في وقفة قادمة، وأرجو أن تكون غدا بإذن الله تعالى. مثالها قول الله جل وعلا كان الناس أمة واحدة. كان الناس أمة واحدة يعني هي تدل على مجموعة من المعاني. هنا في هذه الآية هي تدل على الماضي، كان الناس في السابق أمة واحدة فاختلفوا، تفرقوا يعني. فأين اسمها وأين خبرها؟ أين اسم كان وخبرها؟ الناس اسمها وأمة خبرها وواحدة صفة للخبر، نعت للخبر. كان الناس أمة، هنا اكتملت الجملة، ثم يأتي النعت أو الصفة في قول الله جل وعلا واحدة. وكان أمر الله قدرا مقدورا، وكان أمر الله مفعولا. كان أمر الله قدرا، أمر هنا هو الاسم ولفظ الجلالة مضاف إليه، وقدرا خبرها. وفي الآية الأخرى وكان أمر الله مفعولا، أمر اسمها ولفظ الجلالة مضاف إليه، ومفعولا هو خبر كان منصوب بها. الفعل الثاني أمسى، كأن تقول أمسيت مؤمنا، أمسيت طيبا، أمسيت صحيحا. ومعناها اتصاف اسمها بخبرها في وقت المساء، واضحة. معناها اتصاف اسمها بخبرها في هذا الوقت. لما تقول مثلا أمسى الطفل مريضا، أي أن الطفل متصف بالمرض متى؟ في وقت المساء. هذا معنى اتصاف اسمها بخبرها في زمنها، في الزمن الذي تدل عليه. ومثلها بقية الأفعال الآتية، لما تقول أصبح الطفل طيبا، وما أكثر الأطفال الذين يمرضون في الليل ويصبحون بصحة وعافية، ولذلك يقولون إن الطفل يكذب أمه، لأن الأم تقول طفلي البارحة مريض وتعبان وما تركنا ما جعلنا ننام، ثم يمر الطفل يلعب أمامهم يركض، وهو صحيح كان مريضا أمس لكنه في الصباح عوفي ونشط وبدأ يلعب. فتقول أصبح الطفل طيبا، أي أن الطفل اتصف بالطيب والعافية متى؟ في الصباح. والفعل الرابع هو أضحى، وهو اتصاف اسمها بخبرها في وقت الضحى، كأن تقول أضحى الجو دافئا، أضحى الجو دافئا، كما يعني هي عليه الأيام الحالية. ففي الصباح الباكر الجو بارد، وفي الضحى يكون الجو دافئا، فتقول أصبح الجو باردا وأضحى دافئا. والفعل الذي يليه هو ظل، وظل لزمن النهار كله، الزمن الذي يكون فيه ظل، كأن تقول ظل الرجل مهموما، ظل الرجل مهموما، أي أنه بقي طول النهار مهموما. هذه هي التعبيرات الدقيقة لها، لكن هل لك أن تستعملها بمعناها العام كأن تقول مثلا ظل الرجل مهموما، يعني أنه بقي مدة من الزمن مهموما؟ الجواب نعم، لكن إن أردت الدقة في معانيها ولماذا يعني استعملت بهذا العدد، لأن لكل واحدة منها معنى دقيقا يخصها. الفعل الذي يليها هو بات، كأن تقول بات المؤمن ساجدا، بات المؤمن ذاكرا، أي أنه بقي وقت المساء، وقت الليل الذي هو وقت الوقت الذي يبيت فيه الناس، يعني وقت النوم، هو بات ذاكرا، بات مريضا، بات مهموما، بات مفكرا ونحوها. هذه المجموعة من الأفعال أمسى وأصبح وأضحى وظل وبات هي التي تدل على اتصاف اسمها بخبرها في وقت، في الوقت الذي تدل عليه، في الزمن الذي تدل عليه. من الأفعال أيضا صار، وواضح أن صار تفيد معنى التحول، معنى التحول. والمثال المشهور الذي يحفظه الطلاب منذ الرابعة الابتدائية صار العنب إيش؟ زبيبا، صار العنب زبيبا. كل من درس في السعودية من الرابعة الابتدائية يحفظ أن العنب صار زبيبا. المهم أن صار تفيد التحول، تفيد التحول من حال إلى حال أخرى. والفعل الذي يليها هو ليس، وهي تفيد النفي، عفوا تفيد النفي، وهي فعل جامد كما سيتبين الآن. كأن تقول مثلا ليس المنافق صادقا، ليس المنافق صادقا، فأنت تنفي عنه الصدق. ثم تأتي مجموعة من الأفعال بعد صار، هي ما زال كما في المتن، من فك، ما فتئ، ما برح. وما زال ومن فك وما فتئ هذه تدل على الاستمرار، تدل على الاستمرار في الشيء، ويلزم أن تكون مسبوقة بنفي، لا بد أن تكون منفية. من أجل أن تكون واحدة من أخوات كان، لا بد أن تكون مسبوقة بنفي، سواء النفي بما كما هو مشهور، ما زال الجو حارا، ما زال الرجل باقيا، ما زال الشيخ مصليا، ما فتئ الرجل متكلما، ما برح الرجل مثلا نائما، تدل على الاستمرار، سواء نفيت بما أو نفيت بلا. كأن تقول لا زال، لا زال، لا فتئ، لا برح. أو إذا كانت مضارعة تنفى أيضا بلن، مثل لن يزال، لن يظل، لن يفتأ. أو تنفى بلم، مثل لم يزل، لم يفتأ، لم يبرح. المهم أن تكون مسبوقة بنفي. هذه الأربعة، ما زال وما فتئ وما برح ومن فك. والأخيرة هي ما دام، ولا بد أن تكون مسبوقة بما فقط، أن تكون مسبوقة بما فقط، يعني ما ينفع معها لا دام، لا دام لا يستقيم. ويشترط فيها أن تكون مسبوقة بما بالتحديد. ثم قال المؤلف رحمة الله عليه: وما تصرف منها، وهذه جملة مهمة جدا، وما تصرف منها، يعني ما تصرف من، ما أمكن تصريفه من هذه الأفعال، أي تحويله من الماضي إلى المضارع أو إلى الأمر. وهذا أمر يحتاج أيضا إلى مزيد من التوضيح. كثير من الناس يا إخواني يفهم كان وأخواتها، لكنه يغفل أن كان ويكون وكن وكونوا وكان وكنت وما تصرف منها تعمل نفس العمل، فيشكل عليه. ومثلها صار، يصير، وصر، ما أمكن تصريفه يا أخواني من هذه الأفعال يعمل عمل كان، ليس فعل جامد. من هذه الأفعال فعل جامد، ومعنى جامد ماذا؟ أنه لا يتصرف، أنه لا يتصرف، يعني لا يأتي منه المضارع ولا الأمر. أما كان فهي متصرفة تصرفا كاملا، تقول كان في الماضي وكن في الأمر ويكون أو تكون أو نكون أو أكون في المضارع، كل هذه التصريفات تعمل عمل كان. كونوا، قول النبي صلى الله عليه وسلم، كونوا عباد الله إخوانا، كونوا عباد الله إخوانا. هنا يوجد فعل ناقص ناسخ وهو كونوا، أين اسمها وأين خبرها؟ كونوا عباد الله إخوانا، واو الجماعة، واو الجماعة في كونوا، واو الثانية هذه هي اسمها، ضمير متصل مبني في محل رفع اسم كان. وإخوانا خبرها، وعباد الله منادى، يعني التقدير كونوا يا عباد الله إخوانا. فعباد الله هنا منادى محذوف الأداة، وهو منادى منصوب وعلامة نصب الفتحة، ولفظ الجلالة مضاف إليه، وإخوانا خبرها. فلاحظوا أمرين الآن هنا من خلال هذا المثال. الأمر الأول هو تغير الفعل من كان الماضي إلى كونوا الأمر، إيه تصرفت. الثاني أن اسمها هو الضمير الذي اتصل بها، اسمها هو الضمير الذي اتصل بها، فاسمها قد يكون اسما ظاهرا نحو كانت السماء صافية، وقد يكون ضميرا متصلا مثل هذا المثال، وقد يكون ضميرا مستترا، قد يكون اسمها ضميرا مستترا نحو كن حذرا، كن حذرا. والمرأة كانت محتشمة، محتشمة. كن حذرا، من يعيبها؟ كن حذرا، تفضل. طيب، جيد، تقديره أنت، جيد، خبر كن، بارك الله فيك. كن فعل أمر مبني على السكون، واسمها ليس فاعلها. كثير من المتعلمين هنا يقول فاعل، لأنه في ذهنه أن كان تعمل إذا كانت يعني بلفظ الماضي، كن أيضا تعمل عمل كان. كن فعل أمر مبني على السكون، واسمها ضمير مستتر تقديره أنت، وحذرا خبرها، خبرها منصوب بها. طيب، المرأة كانت محتشمة، أعربها بسرعة. المرأة مبتدأ، وكانت كانت هنا كان فعل ماضي مبني على الفتح، والتاء تاء التأنيث في محل رفع فاعل، تاء التأنيث في محل رفع فاعل، ومحتشمة مفعول به منصوب. طيب، أكثر الأخطاء يا إخواني في الإعراب تأتي من الاستعجال، أو أن المرأة يقول شيئا هو لم يقتنع به يعني تماما، أكثر الأخطاء، وإنما يجعلها كذا ضربة حظ، فإذا نفعت نفعت، وإذا ما نفعت فالعون من الله. كان فعل ماض ناقص مبني على الفتح، والتاء التانيث الساكنة لا محل لها من الإعراب، محتشمة خبر كان منصوب، أين اسم كان؟ أين اسم كان؟ المرأة اسم كان مقدم. الجواب لا، المرأة هنا ماذا؟ مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. طيب أين الخبر؟ ضمير مستتر تقديره هي يعود إلى المرأة. أين خبر المبتدأ هذا الأول؟ أين خبر المبتدأ المرأة؟ لا تغفلوا، يعني لا تنسوا، هذا هو النحو. في كل مرة أنت ترجع وتتذكر مجموعة من القواعد والقضايا التي تعلمتها قبل فترة. أين خبر المبتدأ؟ الجملة الفعلية كانت هي محتشمة، هي خبر المرأة. فالشاهد هنا أن كانت جاء اسمها ضميرا مستترا، فقد يكون اسم كان اسما ظاهرا، وقد يكون ضميرا بارزا، وقد يكون ضميرا مستترا. فما تصرف من هذه الأفعال كان، يكون، كن، لن يكون، لن يكونوا، ما كانوا، ونحوها من التصريفات، وليس في كان فقط، حتى في أخواتها، كل ما تصرف منها إلى الأمر أو المضارع أو الماضي أو اتصل به ضمير فإنه يعمل هذا العمل، له اسم وله خبر، وسيأتي في التدريب الآن أيضا مجموعة من الشواهد. قال المؤلف رحمة الله عليه: وما تصرف منها نحو كان ويكون وكن وأصبح، لا عفوا، وأصبح ويصبح وأصبح، وتقول كان زيد قائما وليس عمرو شاخصا ونحو ذلك. طيب انتهى الحديث الآن عن الأفعال كان. أشير هنا إلى الفائدة التي أثرتها، وهي لماذا اختصت كان بالعنوان، لماذا صارت كان هي الأخت الكبرى لهذه الأخوات، صار الباب كان وأخواتها. هذه ميزة لكان، يعني محظوظة كان هذه بأنها شخصية، يعني شخصيتها عالية. السبب في هذا أن كان لها خصائص من بين هذه المجموعة، منها نعم، أي لأن لها خصائص، لها مواضع تختص بها عن جميع أخواتها، وهذه الخصائص يعني تفصيلها يطول، لكن أشير إلى واحد منها مذكور في القرآن، متكرر ذكره في القرآن، ويمكن هذا يعني مجال الحديث فيه، وهو أنه يجوز حذف الحرف الأخير منها، يجوز حذف الحرف الأخير منها، وهو إيش؟ النون، إذا كانت بلفظ المضارع المنفي، إذا كانت بلفظ المضارع المنفي. أبينها، تحذف النون هنا في كلمة يكون، يجوز أن تحذف هذه النون، نعم، متى؟ إذا كانت بلفظ المضارع المجزوم، عفوا وليس المنفي فقط، المجزوم، المنفي بلم أو المجزوم، المجزوم يعني أدق، سواء المجزوم بلم أو المجزوم بلا الناهية، كأن تقول مثلا محمد لم يكن حاضرا، محمد لم يكن حاضرا، ثم تحذف النون وتقول محمد لم يكو حاضرا، محمد لم يكو حاضرا. قال الله جل وعلا: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكو من المشركين، ولم يكو يعني لم يكن، لم يكن، إن يكو كاذبا مجزومة. نعم الآن سأتي إن يكو، إن يكو صادقا، إن يكو كاذبا فعليه كذبه، وإن يكو صادقا يصبكم، إن يكو كاذبا فعل مضارع مجزوم بإن وعلامة جزمه لا علامة جزمه السكون على النون المحذوفة، يعني هنا لم يكن محمد لم يكن حاضرا فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون، لكن محل السكون هذا كله حدث خلاص، إذن السكون على النون المحذوفة. بقية الذوات التي هي أفعال لا يجوز حذف شيء منها، هذه واحدة من الخصائص وذكرتها لأنها موجودة في القرآن. سوف يسأل بعضكم يقول طيب يا أستاذ يا أخي الكريم أين الواو، أين الواو؟ وهذا محل مفيد جدا، أين الواو، أين يعني لماذا حذفت الواو وما سبب حذفها، وهل هي خاصة بيكون أو لا؟ انتبهوا هذه للفائدة. تقول مثلا قام مضارعها يقوم، إذا جزمته تقول لم يقم، كيف تعرف يقم؟ هذه فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون على الميم، لأنه فعل مضارع صحيح الآخر أليس كذلك؟ فعل مضارع صحيح الآخر هو، ليس معتل الآخر ولا من الأفعال الخمسة، لا تنسوا الأفعال المضارعة. فعل مضارع صحيح الآخر آخر حرف فيه هي ماذا؟ الميم، ومثلها يكون آخر حرف فيه هي النون، مثلها يبيع ويصيد ويصوم ونحوها من الأفعال. إذن هو فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون الظاهر على الميم. طيب أين الواو؟ اترك الفاعل، الآن نحن ما زلنا في الفعل، أي لماذا حذفت الواو؟ أين الواو حذفت؟ لماذا حذفت؟ لأنك حينما جزمت، حينما أدخلت لم على يقوم وصارت الميم هنا ساكنة، هذا الأصل الآن، هذا الأصل. يعني مثلا آتي لكم بأصل صحيح تماما، لما تقول مثلا لم يشرب، لم يشرب فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون، فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون. ابدأوا من هنا الآن، الآن أنا سأبدأ، يعني اللي ما فهم الكلام السابق الآن سأعيد من جديد من هذا الأصل. لم يشرب فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون، وما قبل السكون حرف الراء، ما حركة الراء؟ الفتحة، إذن هنا ساكن وبعده متحرك، هل في مشكلة؟ هل توجد مشكلة في اللغة العربية أن يجتمع متحرك وبعده ساكن؟ الجواب لا، إذن ما يتغير شيء، يبقى هنا تقول لم يشرب. ننتقل إلى هذا، لم يقوم فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون على إيش؟ على الميم، ما حركة الواو؟ السكون. هل يوجد مشكلة هنا؟ جواب نعم. ما هي؟ التقاء ساكنين في وسط الكلمة، التقاء ساكنين في وسط الكلمة. بعض الأوقات يكون التقاء الساكنين في كلمتين، يعني الساكن في آخر الكلمة والساكن الثاني في أول كلمة الثانية، ففي تلك الحالة يحرك الساكن الأول، لكن هنا التقى ساكنان في كلمة واحدة، الساكن الأول حركة سكون الواو وهي ساكنة أصلا يعني، والساكن الثاني ساكن عارض وهو سكون الميم بسبب أداة الجزم، بسبب أداة الجزم. النتيجة التقاء ساكنين، الحل يعني النتيجة مشكلة التقاء الساكنين، أين الحل؟ ما الحل؟ الحل هو التخلص، من التقاء الساكنين. بماذا؟ بحذف الساكن الأول، بحذف الساكن الأول. فتقول مثلا محمد لم يقم، لم يصم، لم يدع، لم يكن، لم يصر، لم ينم، لم يخف، ونحوها. هذه كلها الذي حذف، المد الذي حذف هنا ليس بسبب أداة الجزم، يعني ليس مجزوما وعلامة جزمه حذف الواو، وإنما هو مجزوم وعلامة جزمه حذف النون. أعود هنا إلى يكون بالذات بعدما شرحت أين حذفت، أين ذهبت الواو، صارت لم يكن بالنون. ثم يجوز لك أن تحذف النون في كان خاصة، فتقول لم يكن محمد حاضرا، ويجوز أن تقول لم يكن محمد حاضرا. وقال الله جل وعلا على لسان مريم: ولم أكو بغية، لم أكو بغية، يعني لم أكن. نفس الحكم، فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف النون. أنا سأتحدث عن إن وأخواتها ثم أسمع أسئلتكم فإذنوا لي لأن الوقت قد شارف. المجموعة الثانية من النواسخ هي إن وأخواتها، وإن وأخواتها، إن وأخواتها حروف ناسخة وليست أفعالا، مجموعة حروف. والشيء الجيد فيها أن عددها قليل، وهي ستة أحرف: إن وأن وكأن ولكن بتشديد النون فيهما. أعيد: إن وأن وكأن ولكن بتشديد النون، ليس فيهما، فيها كلها، في الأربعة هذه كلها النون مشددة. جزاك الله خير. والخامسة ليت، والسادسة لعل. هذه حروف أيضا تدخل على الجملة الاسمية على المبتدأ والخبر فتغير فيهما. نوع التغيير هنا ما هو؟ عكس، تنصب الاسم وترفع الخبر. يعني الاسم تغير، المبتدأ تغير اسمه، عنوانه صار اسم إن، وتغير حكمه صار منصوبا. والخبر تغير عنوانه وصار خبر إن، لكن بقي حكمه مرفوعا. وكأن إن وأخواتها تنتقم للخبر من المبتدأ في كان وأخواتها، يعني كأنها تنتصر للخبر، فأبقت الخبر على ما هو عليه مرفوعا وغيرت في الاسم، كقول الله جل وعلا: إن الله غفور، إن الله رحيم، إن الله عفو. كانت قبل أن تدخل هذه الأداة مبتدأ وخبر، الله غفور مبتدأ وخبر، الله عفو، الله رحيم، لكن دخلت إن فغيرت في الإعراب فصارت إن الله غفور. قال الأجرومي رحمة الله عليه: أما إن وأخواتها فإنها تنصب الاسم وترفع الخبر، وهي إن وأن ولكن وكأن وليت ولعل. تقول: إن زيدا قائم، وليت عمرا شاخص، وما أشبه ذلك. ومعنى إن وأن التوكيد، التقوية. لما تقول مثلا: الوقت انتهى، مبتدأ وخبر، مبتدأ وجملة الخبر، الوقت انتهى، ليس حقيقة الآن الوقت ما انتهى، لكن مثال: الوقت انتهى. ثم تقوي هذا المعنى فتقول: يا شيخ، إن الوقت انتهى، إن الوقت انتهى، يعني تأكيد للكلام السابق، فالوقت انتهى جملة فيها مبتدأ وخبر ليس فيها أي تأكيد. والمؤكدات في اللغة العربية كثيرة، منها إن وأخوة، إن وأن، فتقول إن الوقت انتهى، أما علمت أن الوقت انتهى، أن الوقت انتهى، فمعنى إن وأن للتوكيد، لكن معناها واضح وهو الاستدراك، وكأن تفيد التشبيه، وليت تفيد التمني، ولعل للترجي والتوقع. بسرعة، ما الفرق بين التمني والترجي؟ الفرق الدقيق، الفرق الدقيق بين التمني والترجي. تفضل أخي اللي في الآخر. التمني للشيء الذي هو قال الذي لا يحصل، هذا صحيح، تعبيره صحيح، لكن أدق منه أن يقال للشيء المتعسر أو المستحيل، يعني لا يمكن أن يحصل أو صعب جدا أن يحصل. أما الترجي بلعل، طبعا التمني ليت، أداته ليت، والترجي أداته المشهورة ليت لعل وعسى كما سيأتي، لكن هنا عندنا لعل للترجي والتوقع. معنى الترجي هو يعني رجاء أو طلب الشيء الذي يتوقع وينتظر ويؤمل حصوله. ولذلك ليس من الأدب في الدعاء أن تقول ليت الله يوفقنا في عملنا، ليت الله يوصلنا بالسلامة، وإنما تقول لعل الله، لأنك إذا قلت لعل الله فأنت أقوى في الرجاء، ويعني أقرب إلى اليقين، فأنت أقوى في الرجاء وأقرب إلى اليقين من ليت. ليت كأنك تقوله، وإن كنت طبعا ما تفهم، لكن الأولى أننا نتعلم كيف ندعو ونتأدب مع الله سبحانه وتعالى. فإذا قلت لعل أو أسأل الله أو عسى الله، هذه معناها أنك ترجو شيئا وتنتظر من الله بإحسان ظن أن ييسره لك. عسى مثل إيه، بس ليست من أخوات إنا، هي تفيد المعنى عموما، لا هي تفيد معنى الرجاء، لكن ليست من أخوات إنا. طيب، أنا سأذكر بسرعة يا أخواني هذه التدريبات على كان وإنا. قال الله جل وعلا: ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. تأملوا فيها بسرعة. ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. الآن ونحن نقرأ مثل هذه الآيات وغيرها يا أخواني، أرجو في مستقبل أيامنا أن نبدأ ندقق في ماذا؟ في الإعراب، في الإعراب. يعني كنا نحفظها كذا حفظا بالنص، يعني بالنص بالحرف كما تلقيناها. ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، نحفظها. لكن الآن نحن نحفظها ونتعلم إعرابها، لماذا أمك ولماذا بغيا وليست بغي ولا بغي، وأبوك لماذا ما جاءت أباك أو أبيك، هذا محل التأمل، وهو وأرجو أن يكون من التدبر المأمور به شرعا. كان هو الفعل الماضي، أبو اسمها، وأين خبرها؟ امرأة، امرأة خبرها، وهو مضاف، وسوء مضاف إليه. كانت هو الفعل الماضي الناقص، أم اسمها، وبغيا هي خبرها. لولا يعني ضيق الوقت يعني تركت لكم الفرصة للإجابة عنها. قال الله جل وعلا: وكان أبوهما صالحا. واضحة، كان أبوهما صالحا، كان الفعل وأبو هو الاسم وصالحا هو الخبر. كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين، كانتا تحت عبدين من عبادنا؟ أين اسمها؟ تأملوا في هذه، أرجو أن تجيبوا عنها. امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا، كانتا تحت عبدين، أين الاسم وأين الخبر؟ هذا السؤال. طيب الأخ الكريم تفضل، ارفع صوتك. كان فعل ماضي، والألف هي اسم كان. كان ماذا؟ طيب تحت عبدين خبر كان، ما نوع الخبر؟ شبه جملة، بارك الله فيك. صحيح، كانت، كان هي الفعل، والتاء تأنيث، لأن الحديث عن مؤنثتين، إذن تاء التأنيث. وألف، والألف هذه في كانت ألف الاثنين، ضمير متصل مبني في محل رفع اسم كان، تحت ظرف مكان، تحت ظرف مكان منصوب، وهو مضاف، عبدين مضاف إليه مجرور على مجرة الياء. تحت عبدين هذا ظرف مكان ومضاف إليه شبه جملة، هو الخبر. لأننا يا أخواني نحن نقول كان وأخواتها تدخل على ماذا؟ على المبتدأ والخبر، أيا كان نوع الخبر، سواء كان الخبر مفردا أو جملة أو شبه جملة. لا تنسوا هذا، لأن هي دخلت على شيء مبني سابقا وهو المبتدأ والخبر، يعني ليس مبنيا اللي ضد الإعراب، شيء يعني اكتمل وهو المبتدأ والخبر بأنواعه. إذا ما أنواع خبر كان؟ هي نفسها أنواع خبر المبتدأ، المفرد والجملة وشبه الجملة كما سيأتي الآن. قال الله جل وعلا: فكانوا كهشيم المحتضر، فكانوا كهشيم المحتضر، أين الاسم وأين الخبر؟ أين اسمها وأين خبرها؟ بسرعة تفضل يا أخي. معذرة، في محل. طيب جملة، شبه جملة، أحسنت. كان هي الفعل، والواو فاعل، ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل، صحيح؟ طيب في محل رفع اسم كان، لا تنسوا، في محل رفع اسم كان. كهشيمي جار ومجرور، والمحتضري مضاف إليه، الخبر هنا هو كهشيم، هذا الجار والمجرور شبه جملة. وما كنا عن الخلق غافلين، وما كنا عن الخلق غافلين، أين اسمها وأين خبرها؟ طبعا التطبيقات هذه كلها في كان، لأنها كثيرة في القرآن، كثيرة جدا في القرآن، والحكم لها ولغيرها من أخواتها. تفضل يا أخي. نعم، وأين الخبر؟ يقول اسم كان هي نا، كننا، كن أصلها كننا، كننا، بس أدغمت مع بعض وصارت كننا. إذن كن مكونة من لفظين، كان ونا في المتكلمين، نا المتكلمين هذه هي اسم كان. قال هو حفظه الله ورعاه: عن الخلق جار ومجرور هي الخبر. قال: عن الخلق جار ومجرور هي الخبر. وعلى قوله حفظه الله ورعاه أن الجملة تكتمل، لدم قال هي الخبر، إذن يمكن السكوت عندها، وأنك تقول وما كنا عن الخلق حفظه الله ورعاه. فهل كلامه صحيح؟ أين الخبر؟ غافلين، غافلين هي الخبر. وعن الخلق جار ومجرور متعلق بغافلين، يعني المعنى وما كنا غافلين عن الخلق. هذه مجموعة من التدريبات. مجموعة الثانية هي لإن وأخواتها، لكن الوقت انتهى فنكملها غدا إن شاء الله تعالى. وجزاكم الله خيرا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.